وعمواس بلدة صغيرة كانت في فلسطين، وقيل إن معناها الينابيع الحارة. ثم احتلها اليهود في عصرنا هذا عام 1967 للميلاد، وأذهبوها بالكلية، وكانت قبل ذلك على مفترق طرق ما بين القدس ورام الله ويافا، وقيل كذلك حتى إلى غزة. ثم إن اليهود أتوا بالتجار اليهود الكنديين، فجعلوا منتزها هناك باسمهم بعد أن أذهبت معالم البلدة تقريبا بالكلية، فلم يعد هناك الآن مكان اسمه عمواس. لكن عمواس في تاريخنا الإسلامي المجيد لها ذكرى، وإن كانت الذكرى في ظاهرها ليست طيبة لارتباطها بالطاعون، فعرف تاريخيا ما يسمى بطاعون عمواس. وهذا الطاعون أتى الشام كله، لكنه أول ما بدأ من هذه القرية، من هذه البلدة. وأحيانا الأسماء لها أثر في المسمى، فإنك إذا نظرت إلى اسم عمواس وجدت أنه عمن وأسى، أو قل عم وواسى، لكن ما تنفع المواساة بعد أن عم، والأول أقرب. هذه القرية ارتبطت كما قلت بطاعون عرف بطاعون عمواس.